كانت أرضي معروضة للبيع ثم بيعت، ما هو مقدار الزكاة الواجب عليها مع العلم أنها ستوزع على عدة أشخاص؟ هل ستخرج الزكاة عليها قبل التوزيع أم توزع وكل شخص يخرج عن نفسه، مع العلم أن الفترة التي عرضت فيها للبيع لم تكمل شهور؟ هذا المال الذي أخذ ثمنا للأرض المذكورة، إن كانت الأرض قد اشتريت أو أعدت للبيع ومضى حول على ذلك، فإما أن تباع وإما أن يقدر ثمنها ويخرج عنه 2.5% من جملة الثمن المتحصل، والزكاة تكون قبل توزيع المال لئلا يقل نصاب أو لئلا يقل ما أخذه كل واحد عن النصاب، فلا يخرج أحد منهم شيئا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. يعني إيه؟ الآن لو افترضنا أن ثمن هذه الأرض 50,000 جنيه، كان عندنا ورثة 10، كل واحد منهم سيأخذ 5,000. 5,000 ليست فيها زكاة على تقدير زكاة المال بنصاب الذهب، فالنصاب يتجاوز 10,000. إذن الآن لما كل واحد منهم أخذ حظه قل نصيبه عن النصاب الواجب فيه الزكاة فلم يخرج، وبالتالي لم يخرج الجميع. فهنا نقول يخرج ابتداء قبل التوزيع عن 50,000 كاملة، ثم يوزع الباقي، وحق الله عز وجل أولى بالقضاء. هذا إذا كان مر على عرض هذه القطعة من الأرض للبيع سنة، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس بتوزيع المال الآن، وإن بقي مع كل واحد أخرج زكاته بنفسه إن كان يبلغ نصاب، وإن كان الأولى أن يخرج عنها حال بيعها فهو أفضل وأبرأ للذمة. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أعلم.